الى بس فيه جاهد ومنتظر القراءة ونحن في شوق لسماع صوته. بارك الله فيه وبارك الله فيكم وبارك الله في اهل الليلة جميعا ونبارك من اقصى الاخطار واخواته وربنا يزيد الخير ويزيد المدد. امين يا رب. يعني نقول ايه؟ نقول ان شاء الله بعد العيد في افراح وفي فيه الكراسي بتاعتنا موجوده فراشاتنا موجوده. بقول لك ايه؟ ليه هتجيب من بره؟ بلدك ايه؟ لان بلدك مصر هتاخد كل شيء وقت ما تسد براحتك خالص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسف يا مولانا. شكرا يا شكرا لنا الله يبقى المسا بسكرة المسلمة لأنها أخرج السلام السلام وأسأل الله أن يجعلنا من المجتمعين النصيحة والعاملين بها مختار فنكبر عليه لكن الغريب هيرضى فينا وعلى لكن الدلالة انا مش سائل عنه خالص ولا بكل حاجة فاقول له عنه ايه يا ريت نلتمسها يا ريت نلتمسها ولا نلجا الى الغريب وليشد بعضنا اسرى البعض اخر وربنا يسلم اختيار قلوبنا ونجمع شتتنا واجمعنا على الخير يا رب العالمين. بعد القران الكريم ان شاء الله كنا نسمع بعض التواشيح من اخونا الاستاذ كمال العزه وبقول له من دلوقتي عشان ما يجاوبش المشكله ومع القران الكريم من فضيلة الشيخ محمد جمعة محمد فهمي جمعة الذي سمع في هذه المناسبة الطيبة فجاء لي مشاركنا جميعا في مناسبتنا فشكر الله له على خطواته إلينا وأهلا وسهلا به ومرحبا به في بلده الثاني أو ليلة ومع القرآن الكريم وفضيلة الشيخ محمد فهمي جمعة Yeah. Yeah. محمد رسول الله Oh. Oh,

وقال